الحديث الخامس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، قال يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم سبحانه وتعالى بين يديه كالذر، نثر الخليقة كلها بين يديك النمل الصغار كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحديث رواه النسائي في الكبرى والإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث صحيح. هذا الحديث عن عالم الذر. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق. الميثاق ما هو؟ العهد. إذن الله أخذ العهد على البشر جميعا، على البشر في عالم الذر أخذ عليهم العهد أنه ربهم وأن يعبدوا وحده لا شريك له. المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم ثلاثة كما جاء في الأدلة: ميثاق عالم الذر، وميثاق الفطرة، والميثاق في الرسل والكتب، والميثاق الذي في الكتب والرسل. أما بالنسبة لميثاق عالم الذر، فإن الله تعالى استخرج من ظهر آدم ذريته جميعا، كل البشرية. أين؟ بنعمان. نعمان هذه منطقة، شوف الآن إذا أنت طالع من مكة إلى الطائف، من مكة إلى الطائف إلى طريق الهدى، نعم، وين تكون عرفة؟ على يسارك، على شمالك، صح ولا لا؟ نعمان هذه المنطقة، نعمان هذه التي نثر الله فيها ذرية آدم جميعا، لكن صغار جدا كأمثال الذر. مرة أخرى، هذا خبر غيبي، أنا وأنت ما نذكر، هل تذكر أنه حصل هذا؟ لا، لكنه حصل ولو كنا لا نذكره، قطعا حصل. كيف عرفنا أنه حصل؟ بخبر الوحي الصادق المصدوق. وهذا من العجائب، يعني عجائب، عندنا أخبار عن أشياء ما تعرفها البشرية ولا يمكن معرفتها بدون هذا الطريق، بدون طريق الوحي. ونحن الآن نمر بنعمان ونمر بالوادي ونمر بمنطقة عرفة ونرى المنطقة، ما نذكر شيئا، لا نتذكر، لا نتذكر شيئا، لكننا نعلم يقينا أن ربنا في ذلك المكان استخرج ذرية آدم من ظهره جميعا ونثرهم في نعمان أمثال الذر النمل الصغار، وقال لهم مخاطبا جميعا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. كلهم، ما أحد اعترض ولا أحد أنكر، وأشهدهم على أنفسهم. وقد جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، لو يقول الأرض كلها يا ابن آدم، يقول الله لرجل من أهل النار، للرجل من أهل النار: لو كل ما في الأرض، كل ما في الأرض من ذهب، من أموال، من إلى آخره، لو كنت تملكه الآن وأنت داخل النار، أكنت تفتدي به؟ مستعد أن تقدمه فداء حتى ما تدخل النار؟ فيقول: نعم، مستعد وأضحي وأعطي كل ما عندي. فيقول: أردت منك أهون من هذا، أنا ما طلبت منك ملء الأرض ذهبا، طلبت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. أمرتك حين أخذت الميثاق عليك فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا أن تشرك بي، وأنت مأخوذ عليك العهد، مأخوذ عليك الميثاق. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، أن الله فطر الناس على توحيده، فطرهم على توحيده، وأن تعرف القلوب النفوس الفطر أن تعرف ربها وأن تعرفه واحدا لا شريك له. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. استخرج ربنا ذرية آدم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، لا إله إلا هو. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، رواه مسلم. الميثاق الثالث ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل المواثيق حتى لا يقول أحد ما جاءنا، ما عرفنا، ما اهتدينا، ما شعرنا، ما حسينا، ما درينا، نقول له فطرتك تدلك، والكتاب يدلك، والرسول يدلك، وحتى الأدلة العقلية لو كان عندك عقل صحيح تصل. فإيش صار؟ إما أنه كذب أو وقع ضحية للمكذبين. ولذلك اللي ما وصله الإسلام بشكل صحيح واضح يوم القيامة الله يختبره، لأن الله لا يظلم. أولاد المشركين اللي يموتون وهم صغار، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين.